ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين

وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم

قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا ما يوعدون

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون وقل رب اغفر